الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن تكلمنا عن القادح الأول وهو المسمى بالنقد، وهو تخلف الحكم، تخلف الوصف عن الحكم، تخلف الوصف عن الحكم بأن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، بأن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. وذكرنا مذاهب العلماء ومذهب الشافعي رحمه الله أنه قادح مطلقا، وعند الحنفية ليس بقادح مطلقا، ويسموه تخصيص العلل، ويسموه تخصيص العلل. ومن العلماء من قال ليس بقادح إن كان التخلف لوجود مانع، لوجود مانع أو لفقد شرط. وذكرنا الأقوال في المسألة، ورجح المصنف رحمه الله أن الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا كما ذهب ابن الحاجب. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله وجوابه أي التخلف على القول بأنه قادح. إذا قلنا بأن النقض أو التخلف الوصف عن الحكم قادح وأبداه المعترض، يأتي دور المستدل في الجواب عن هذا القادح الذي هو النقد. طبعا إذا كان النقد ليس بقادح كما هو مذهب الحنفية، فإذا اعترضت أنت بالنقد هو يقول لك النقد عندي ليس بقادح، أنا أسميه تخصيص العلل، فلا يحتاج إلى جواب. يبقى من لا يرى تخلف الوصف عن الحكم قادحا لا يحتاج إلى جواب، يقول هو ليس بقادح. ومن يراه قادحا كالشافعي رحمه الله، فإذا اعترض المعترض وأبدأ هذا النقد وأبدأ صورة يوجد فيها الوصف ولا يوجد فيها الحكم، فكيف تجيب أيها المستدل عن اعتراض المعترض بالنقد؟ فقال جوابه منع وجود العلة فيما اعترض به. فيما اعترض به اللي هو إيه؟ اللي هي سورة النقد. فيما اعترض به اللي هي سورة الإيه؟ سورة النقد. أنت أيها المعترض أتيت بصورة وقلت وصفك موجود في هذه الصورة والحكم ليس بموجود، يبقى فيما اعترض به أي من صورة النقد، الصورة التي أظهر المعترض وقال وصفك فيها موجود والحكم فيها ليس بموجود. جوابي أنا كمستدل أقول له من ضمن الأجوبة أمنع أن وصفي موجود، الوصف الذي أدعي أنه علة ليس موجود في هذه الصورة، فالوصف في هذه الصورة الوصف ليس بموجود والحكم ليس بإيه؟ بموجود. كان أقول مثلا أنا حنفي المذهب مثلا، فأقول العلة الكيل، العلة الكيل، فتقول أنت لي الجوز مكيل ولا يحرم فيه التفاضل، الجوز مكيل ولا يحرم فيه التفاضل، فأقول لك أمنع أن الجوز مكيلا، أمنع أن الجوز مكيل، بل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معدودا، والعبرة بما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكيل مش موجود، يبقى الحكم انتفى لانتفاء الوصف. أنت تزعم أن وصفي موجود والحكم ليس بموجود، فأقول لك وصفي ليس بموجود، الجوز لم يكن مكيلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معدودا، بل كان إيه؟ معدود يباع بالعد، فإذن وصفي ليس بموجود والحكم ليس بموجود، يبقى لا يعترض علي بهذه الصورة، لا تنقض علتي بهذه الصورة. فهمتم هذا؟ يبقى جوابه منع وجود العلة فيما اعترض به من صورة النقد، وصفي ليس بموجود والحكم ليس بموجود. هذا هو المنع الأول. المنع الثاني أو منع انتفاء الحكم عن ذلك. في المثال المذكور أنا أقول لك إيه؟ العلة الكيل، فتقول لي الجوز مكيل ولا يحرم فيه التفاضل، فأقول لك هو مكيل ويحرم فيه التفاضل، أنت تمنع وجود الحكم. لا، أنا يعني هو يقول الحكم ليس بموجود، أقول له بل الحكم موجود، الوصف موجود والحكم ايه موجود. فهمتم هذا؟ مرة اخرى، هو انا قلت له العلة الكيل، فقال لي الجوز مكيل ولا يحرم فيه التفاضل، فقلت له هو مكيل نعم، لكن انا امنع انه لا يحرم فيه التفاضل، بل يحرم فيه التفاضل. فالوصف موجود والحكم موجود، وهذه ليست سورة نقد. متى تكون سورة نقد؟ اذا وجد الوصف وتخلف الحكم. لا، انا اقول له الوصف موجود والحكم ايضا موجود. في الاول كنت اقول له الحكم ليس بموجود والوصف ليس بموجود، ده الجواب الاول. الجواب الثاني اقول له الوصف موجود والحكم ايضا موجود، يبقى لا تخلف في السورتين او في الجوابين. تفهم هذا؟ بس بشرط هذا الجواب الثاني، بشرط انا قلت له البر او الجوز مكيل ويحرم فيه التفاضل. انت تقول لا يحرم، لا هو يحرم فيه التفاضل، بشرط ان يكون حرمة التفاضل في الجوز هي مذهبي. هي ايه؟ هي مذهبي. تفهم هذا؟ والا لو لم يكن مذهبي يبقى ممكن لاي شخص ان ياتي باي مذهب اخر حتى يسلم من الايه؟ من النقد. يعني فرضا انا لا ارى، انا ارى ان الجوز لا يحرم فيه التفاضل، انا ارى ذلك الجوز لا يحرم فيه التفاضل، ولكن لكي اسلم من النقد قلت له يحرم فيه التفاضل، قال لي هذا لا يجوز. لا تجيب الا بما تعتقده، لا تجيب الا بما هو مذهبك. والا لو جاز لك ان تثبت حكما ليس هو مذهبك، ليس هو مذهبك، انسد باب هذا الجواب. فهمت هذا؟ كلما اتي لك بصوره نقد تقول الحكم موجود، كلما اتي لك بصوره نقد تقول الحكم موجود، طب هذا مذهبك؟ لا يعنيك، انا اجيب عن نقد وخلاص، هذا ليس مذهبي. لا ينفع، لازم تجيب بايه؟ بمذهبك اذا كان هو مذهب. فهمت هذا؟ وجوابه اي التخلف عن القول بانه قادح منع وجود العله فيما اعترض به، هذا الجواب الاول، او منع انتفاء الحكم عن ذلك، منع انتفاء الحكم عن صوره النقد. فالوصف موجود والحكم موجود بشرط ان لم يكن انتفاء مذهب المستدل، ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل. وهذه واضحة، منع انتفاء الحكم، منع انتفاء الحكم. أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه في الأول؟ قلت الكيل، العلة الكيل. أنت اعترضت قلت الجوز مكيل ولا يحرم فيه التفاضل، ولا يحرم فيه التفاضل، يعني أنت نفيت الحكم اللي هو عدم حرمة التفاضل مع وجود الوصف. فأنا أقول لك أمنع انتفاء الحكم، منع المنع أو نفي إيه؟ إثبات. لا، البر الجوز يحرم فيه التفاضل، يبقى منع انتفاء الحكم يعني إثبات الحكم. قال لي بشرط أن يكون إثبات الحكم هو مذهبك، بشرط أن يكون إثبات الحكم هو إيه؟ هو مذهبك. إن لم يكن هذا نفي، انتفاؤه هذا نفي، نفي إثبات. قال لي يعني إذا كنت تدعي أن الحكم موجود يبقى لابد أن يكون وجود الحكم وثبوت الحكم هو مذهبك. هي هكذا تفهم العبارة، ماشي؟ نفي إثبات. هذه نفي، يكون انتفاؤه نفي إثبات، يبقى إلا إن كان ثبوت الحكم هو مذهب المستدل، يبقى له في هذه الحالة أن يقول أمنع أن الحكم، أن الوصف وجد والحكم لم يوجد، بل الحكم موجود، ومذهبي أنا أن الحكم موجود، ومذهبي أنا أن الجوز يحرم فيه التفاضل. وإلا لو جاز لك أن تجيب بمذهب غيرك، يعني أنا أعتقد أن الحكم غير موجود بس لكي أسلم من النقد أقول هو موجود، الحكم ثابت ومذهبي أنه ليس بثابت، لو جاز لي أن أقول الحكم ثابت ومذهبي أنه ليس بثابت ماذا يحصل؟ قال وإلا فلا يتأتى الجواب بمنعه، ينسد هذا الباب. أمنع أن الحكم ثابت تقول بل هو ثابت، ماشي؟ أمنع أن الحكم منتفن بل الحكم ثابت، فتقول لي المعترض يقول إيه؟ المعترض يقول إيه؟ المعترض يقول الوصف وجد والحكم تخلف، فتقول له بل الحكم لم يتخلف، سواء كان هذا مذهبك أو لم يكن إيه مذهبك، ينسد باب الجواب، ينسد باب الاعتراض، ينسد باب الإيه الاعتراض. وعند من يرى الموانع هذا جواب ثالث، وعند من يرى الموانع يعتبرها بالنفي في قدح التخلف حتى إذا وجد واحد منها لا يقدح عنده. قال لي وعند من يرى الموانع بيانها فيحصل الجواب على رأيه ببيانها أو ببيان واحد منها. من يرى الموانع؟ إيه الموانع دي؟ التخلف ليس بقادح، فقول ابن الحاجب مثلا التخلف ليس بقادح إذا كان لوجود مانع أو لفقد شرط. أنت ترى ذلك؟ نعم أنا أرى ذلك. طيب أنت تعترض عليه وتقول يعني أنا أرى ما يراه ابن الحاجب من أن التخلف لا يقدح إذا كان لوجود مانع أو لفقد شرط، فجئت أنت بصورة نقد وقلت ووجد الوصف وتخلف الحكم، فأقول لك أسلم لك أن الوصف وجد وأسلم لك أن الحكم تخلف، ولكنه تخلف لأجل المانع أو تخلف لأجل عدم الشرط، والتخلف إذا كان لوجود مانع أو لعدم شرط لا يكون قادحا. يبقى هذا نوع من أنواع الأجوبة التي يجيب بها المستدل، أسلم لك أن الوصف وجد وأسلم لك أن الحكم تخلف ولكن لأجل المانع أو لفقد الشرط، فاهم؟ وإذا كان تخلف لوجود المانع أو لفقد الشرط فإنه لا يكون قادحا. طب أنت فهمت كده؟ حاول تفهم معايا، نقرا العبرة تاني. وعند من يرى الموانع كوجود المانع وفقد الشرط يعتبرها بالنفي في قدح التخلف، يعتبرها بالنفي في قدح التخلف حتى، يعني ايه يعتبره بالنفي في قدح التخلف؟ يقول التخلف قادح بشرط ألا يوجد مانع، ألا يفقد شرط، يعتبرها بالنفي في قدح التخلف، يعني لا يكون التخلف قادحا إلا إذا انتفت الموانع، بحيث أنها لو وجدت أو وجد واحد منها لم يكن القدح، لم يكن النقد قادحا. مش هي كده؟ الكلام سهل، الكلام سهل. أنا أقول لك النقد التخلف، تخلف الوصف عن الحكم لا يكون قادحا، لا يكون قادحا إلا لازم أنفي، إلا بشرط ألا يوجد مانع أو ألا يوجد فقد شرط. يبقى نفي الموانع شرط في كون التخلف قادحا، فإذا وجد المانع لا يكون التخلف قادحا. فإذا أظهرت أنت أن المانع موجود يبقى التخلف لا إيه؟ أنا كمستدل أظهر لك المانع أو أظهر لك فقد الشرط، وإذا أظهرت لك ذلك التخلف لا يكون قادحا. قال وعلى من يرى الموانع بيانها فيحصل الجواب على رأيه ببيانها، فيحصل الجواب على رأيه بإيه؟ ببيانها، ببيان الموانع كوجود المانع وفقد الشرط أو ببيان واحد منها. يعني لا إشارة أن تأتي بكل الموانع، إذا وجد مانع واحد خلاص. وقول بعض الشرائع يأتي بذكر كل الموانع. نعم. وقول بعض العلماء أن لا لا لا، يعني أنت أنا كمستدل أدفع النقضة بأن أقول لك النقد لأجل وجود الموانع إما كلها وإما بعضها، ماشي؟ يعني هذه الصورة تخلف فيها الحكم لفقد الشرط وتخلف أيضا لوجود المانع، إذا استطعت أن تأتي بالاثنين لا بأس. طب إذا لم تستطع أن تأتي إلا بواحد كان تقول التخلف لم يكن إلا لفقد الشرط، هذا يكفي. مفهوم؟ قال وليس للمعترض بالتخلف، الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به. عند الأكثر من النظار ولو بعد معنى المستدل وجودها للانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة. كيف نفهم هذه العبارات؟ أولا لابد أن نحدد الوظائف. أنا كمستدل أثبت الحكم وأثبت العلة، هذه وظيفتي، وأنت كمعترض وظيفتك إبطال العلة، وظيفتك إبطال العلة. طيب أنت تبطل العلة بأن تدعي أن الوصف وجد والحكم تخلف اللي هو النقد. ليس لك بعد أن ادعيت هذا الادعاء تقول وصفك موجود والحكم متخلف والدليل على أن الوصف موجود في هذه الصورة كذا وكذا وكذا، أني ليس لك ذلك، لأن المعترض حينئذ يصير إيه؟ يصير مستدل. أنت تمنع فقط أو تظهر النقد فقط، تقول وصفك موجود لكن الحكم تخلف، ليس لك أن تقول والدليل على وجود الوصف في هذه الصورة كذا وكذا وكذا. الشيخ قال لي هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه يجعل المعترض مستدلا، يجعل المعترض إيه؟ يجعل المعترض مستدلا. وحصل انتقال من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال، وهذا يؤدي إلى الانتشار وعدم ضبط المناظرة. لماذا؟ بعد أن تستدل أنت على وجود الوصف أنا أحتاج إلى أن أعترض، يبقى صرت أنت مستدلا وأنت في الأصل معترض، وصرت أنا معترضا وكنت في الأصل مستدلا. إن كده انقلب منصب المناظرة وأنت انتقلت من الاعتراض إلى الاستدلال، وهذا يؤدي إلى الانتشار وعدم ضبط الإيه المناظرة. مفهوم هذا؟ وقال بعض العلماء له ذلك للمعترض أن يثبت وجود علة الوصف، وجود الوصف في صورة الإيه النقد. لماذا؟ ليتم له مطلوبه. ما هو مطلوبه؟ هدم العلة. وهدم العلة لا يتم إلا إذا ثابت الوصف وتخلف الحكم. فإثبات الوصف في صورة النقد عمل من عمل المعترض. لماذا؟ لأنه لا يتم له مطلوبه من هدم العلة إلا بذلك. يبقى عندي كم اتجاهين في المسألة. اتجاه يقول لك أنت تبدي التخلف فقط، وليس لك أن تستدل له حتى لا تنتقل من الاعتراض إلى الاستدلال وينتشر الكلام، وده الراجح واللي عليه أكثر من النظار. الاتجاه الثاني قال له ذلك، له إيه؟ له ذلك، لأن مطلوبه وهو هدم دليل هدم العلة، هدم علة المستدل، لا يتم إلا بذلك، بإثبات أن الوصف موجود وأن الحكم متخلف. مفهوم هذا؟ طب ده مذهب ثاني. في مذهب ثالث قال الآمدي له، أنا عايزك تضع خط تحت كلمة له هذه، قال الآمدي له ذلك ما لم يكن دليل أولى من التخلف بالقدح، فإن كان لا فلا. الشيخ الآمدي بيقول للمعترض أنت تريد هدم دليل أو هدم علة المستدل، إذا كان عندك على إبطال العلة، إذا كان عندك على إبطال علية الوصف دليلان، دليل أقوى من التخلف والتخلف، أنا كمعترض أستطيع أن أهدم علتك بإيه؟ بدليلين. أحدهما دليل أقوى من التخلف، والثاني هو التخلف. قال لي في هذه الصورة ليس لك أن تستدل على وجود الوصف في سورة النخل، ليس لك أن تستدل على وجود الوصف في سورة النخل. لماذا؟ لعدم الحاجة إلى ذلك، فأنت معك دليل أقوى من التخلف يهدم العلة، فلست بحاجة، لسنا بحاجة لارتكاب هذه المخالفة، وهي الانتقال للاستغناء عن ذلك بدليل التخلف والدليل الذي أقوى من التخلف. فهمت هذا؟ طيب إذا لم يكن لي على إبطال علية وصفك إلا التخلف، إلا إيه؟ إلا التخلف، ولا يتم مطلوبي إلا بإثبات أن الوصف موجود والحكم متخلف، قال في هذه الحالة استدل، لا منع من ارتكاب هذه المخالفة لأن مطلوبك لا يتأتى إلا بذلك. يعني كأننا لا نصير إلى إثبات الوصف في سورة التخلف إلا عند الضرورة، وهو أن لا يوجد دليل على إبطال العلية إلا التخلف، لا يتم مطلوبك إلا بإثبات الوصف، وجود الوصف في سورة التخلف. لكن إذا وجد عندك دليل أقوى يبقى لا حاجة إلى إثبات الوصف، وبالتالي لا يجوز لك أن ترتكب هذه المخالفة. الأمر متصور ولا صعب شوي؟ له أن يستدل، له أن يستدل على وجود وصف المستدل في سورة التخلف، بس بشرط إذا لم يكن له دليل، إذا لم يكن له دليل على إبطال العلية أقوى من التخلف. عنده دليل التخلف ودليل آخر، أنا شرحت على ذلك، قلت معك دليلان، دليل أقوى من التخلف والتخلف، خلاص التخلف تبديه فقط. في هذه الحالة يجوز لا له ذلك، ما ما ما ما ما إذا ما لم يكن، ما لم يكن نفيا، ماشي، يجوز له في حالة واحدة، إذا لم يكن له إلا التخلف، إذا لم يكن له دليل على إبطال الوصف إلا التخلف، في هذه إذا لم يكن له إلا التخلف يبقى أنا مضطر إلى أن أحقق التخلف. أحققه بماذا؟ أثبت الوصف بالدليل والحكم متخلف. طب إذا كان لك دليل آخر أقوى من التخلف على إبطال العلية يبقى لست مضطرا إلى أن ترتكب هذه المخالفة وتثبت أن الوصف موجود في سورة التخلف. هذا العبارة يفهم عكس، يفهم العكس، يفهم عكس. قال له ذلك ما لم يكن دليل أولى من التخلف بالقطع. يفهم العكس إزاي؟ له ذلك، لا له ذلك، له ايه؟ له دي يعني ايه؟ له له لا له ان يثبت الوصف في سورة التخلف ماشي، ما للمعترض، للمعترض له ذلك، ذلك يعني ايه؟ ايه ذلك دي؟ اثبات الوصف في سورة التخلف بشرط ايه؟ بشرط ما لم يكن، ما لم يكن، ما لم يوجد دليل أولى من التخلف بالقدح. كده المعنى واضح؟ ما لم يكن له دليل أولى من القدح، ما يعني ليس، ليس له دليل على إبطال العلية إلا القدح، إلا التخلف، إلا التخلف، يبقى ليس له على إبطال العلية إلا دليل واحد هو التخلف. ليس لك إلا دليل التخلف. طيب حقق التخلف، كيف تحققه؟ اللي أستدل على وجود الوصف في سورة التخلف والحكم منتفي. طب إذا إذا إذا إذا فقد الشرط بأن كان لك دليل مع التخلف، وهذا الدليل الذي هو مع التخلف أقوى من التخلف، اللي يبقى ليس لك أن إذا ذكرت التخلف تبديه تذكر الدليل الأول اللي هو الأقوى، وإذا جئت على التخلف تذكره فقط دون استدلال على أن الوصف موجود، لأنه لا حاجة إلى ذلك. مطلوبك تحقق بالدليل الأول، والتخلف يؤكد ذلك، فلست بحاجة إلى إيه؟ إلى أن تستدل على وجود الوصف. ماشي؟ ما هو مثال الدليل الذي أقواه من التخلف؟ يعني ممكن عندما نستعرض أنواع القوادح يظهر إن شاء الله لنا مراتب هذه القوادح. سنة هو إثبات الربا في الملح، وقال الادخار سنة. ماشي. لا يوجد فيه بالتخلف هذا، ولكن فيه يوجد دليل أقوى منه هو النص الملح بالملح. صحيح. هذا مثال جيد. يعني على كل، إذا كان هناك إذا مثلا أنا ممكن لو فرضنا مثلا أنني استطعت أن أبطل علتك بالنص أو بالإجماع، بالنص أو الإجماع، النص والإجماع أقوى من التخلف. كان أقول لك أجمعوا على أن العلة ليست كذا، الوصف الذي تعلل به مجمع على أنه لا يعلل به، يبقى لو أنا أتيت بالنص أو بالإجماع وبالتخلف قال لي النص أقوى والإجماع أقوى. فهمت هذا؟ يبقى في إذا ذكرت التخلف تبديه فقط، لكن لا تستدل على وجود الوصف في سورة التخلف. فهمنا هذا؟ أنا كده أجبتي أصلا. ماشي؟ قال لي فإن كان هناك دليل أولى من التخلف بالقدح فلا يجوز لك أن تثبت الوصف في سورة التخلف. كده تقدير الكلام واضح؟ قال لي هو واضح بشرح المحلي، لكن إذا نظرت في كلام ابن السبكي في الأصل كان ممكن ينعكس عليك المعنى. قال الآمدي، راح الشيخ مقدر، الشيخ المحلي قال له ذلك، قال لي له إيه ذلك، فالمعنى فهم. قال لي طيب لو حذفنا، لو إحنا نقرأ جمع الجوامع فقط، قال لي وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثرين للنظار. وقال الآمدي له ذلك، له إيه؟ وقال الآمدي ما لم يكن، أنا هقرأ، وقال الآمدي ما لم يكن، قال لي أنا هعطف على الموجود، يبقى ليس للمعترض الاستدلال على وجود الوصف، وده عكس المعنى، ما لم يكن دليل. قال لي يبقى كان لو أنا بقرأ كلام ابن السبكي فقط كنت سأتوهم أن الكلام على النفي، ليس للمعترض ذلك بشرط ما لم يكن دليل أولى. قال لي بس الكلام هذا شرط، ليس شرطا في النفي، لو ليس للمعترض، بل هو شرط في الإثبات كما قال المحلي له ذلك. متأملين يا جماعة؟ له ذلك دي إيه؟ إثبات. بس له ذلك دي الشيخ المحلي هو اللي مقدرها. طيب لو حذفنا الإثبات دوت، أنا كنت سأرجع الكلام على ليس للمعترض، كنت سأجعل هذا الشرط المذكور شرط في ليس للمعترض، وإنما هو شرط في إيه؟ في أن له ذلك. فيبقى الشرط المذكور شرط في الإثبات اللي هو له ذلك، وليس شرطا في النفي اللي هو ليس للمعترض. فقال لي والله لولا، فالشيخ المحلي يقول كان ينبغي للمصنف أن يذكر كلمة له ذلك. قال ولو صرح المصنف بنفس له اللي هي قدرها الشيخ المحلي لسلم من إيهام نفيها، لسلم من إيهام إيه؟ نفيها، اللي احنا كنا سنرجع الكلام ليس للمعترض ذلك بشرط المذكور. لسلم من هذا الإيهام أي إيقاعه في الوهم أي الذهن أن الشرط المذكور شرط في النفي وإنما هو شرط في الإيه؟ في الإثبات. فهمتم هذا؟ وما يعني كان عايز الشيخ المحلي بيقول لولا هذا التقدير الذي قدرته أنا ربما كان ينعكس عليك المعنى ينعكس عليك المعنى فكان ذكر كلمة له ضروري حتى لا نقع في هذا الايه الوهم. ماشي قول يا عثمان ماذا تفكر؟ المصنف كيف يعطيك هذا أليس هذا عيب؟ ايه كيف يعطيك هذا على نفي ويراد منه الإثبات؟ هو يعني لك أن تقول إيه؟ ماشي ولك أن تدافع عن الشيخ وتقول هو كان يخاطب من يفهم فمن يفهم كان لا يقع في مثل هذا الوهم. ماشي أما أمثالنا فيقعون. فالشيخ المحل قال يعني راعي حل أمثالنا كنت إيه فهمت؟ من يفهم لا يقرأ هذا. قال وما حكاه ابن الحاجب وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكن ما لم يكن حكما شرعيا أي بأن كان عقليا قال المصنف لم يوجد لغيره. قال وجهه أن التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي لجواز أن يكون فيه أن يكون التخلف فيه لوجود مانع أو فوات الشرط. نعم لجواز أن يكون فيه لوجود مانع أو فوات الشرط. بس نعم طب الكلام ده مفهوم نحاول نفهم إن شاء الله. أولا هنا في إشكالية ضخمة جدا في هذه العبارة في إشكالية ضخمة في كلام الشيخ ابن الحاجب رحمه الله. الشيخ ابن الحاجب بيقول وما حكى ابن الحاجب من أنه يمكن يعني ايه يمكن؟ قال لي يمكن الاستدلال يمكن للمعترض ان يستدل على التخلف في صورة النقد يمكن للمعترض ان يستدل على وجود الوصف في صورة التخلف يمكنه ذلك. قال لي ما لم يكن حكما شرعيا ما لم يكن هو حكما شرعيا بأن كان حكما عقليا هو دي بأن لم يكن هو هذه هو دي محور محور الأزمة. قال لك كل الشراح ما عدا العضد أو أكثر الشراح ما عدا العضد ماشي ومنهم المصنف قدروا هو قالوا بأن لم يكن الحكم بأن لم يكن الحكم المعلل بالوصف ما الحكم المعلل بالوصف ما لم يكن الحكم حكما شرعيا بأن كان الحكم المعلل حكما عقليا حكما عقليا قطعيا. قال لي طيب هذا الحكم الشرعي تخلف مع وجود الوصف. قال لي والله إذا كان الحكم المتخلف حكما شرعيا ده كلام الشيخ ابن الحاجب ده الوجه الأول في الوجه الأول الذي يحتمله كلام الشيخ ابن الحاجب وهذا هو المعنى الذي حمل عليه كل الشراح ما عدا العضد ومنهم المصنف. قال لي الشيخ ابن حجر يقول ما لم يكن الحكم المتخلف حكما شرعيا بأن كان حكما عقليا. قال لي والله إذا كان الحكم المتخلف عن الوصف حكما عقليا لك أن تستدل, لك أن تستدل على إيه؟ لك أن تستدل على المعترض يقول إيه؟ الوصف موجود والحكم إيه؟ متخلف. لك أن تستدل على وجود الوصف مع لك أن تستدل على وجود الوصف في حالة واحدة إذا كان الحكم المتخلف حكما عقليا, لأنك إذا فعلت ذلك فقد قدحت في الدليل. لماذا؟ الحكم العقلي لا يتخلف, الحكم العقلي مدلول, الحكم العقلي مدلول والوصف دليل. قال لي المدلول العقلي لا يتخلف عن دليله, فإذا تخلف خرج الدليل عن كونه دليلا. فهمتوها كده؟ نقولها مرة أخرى. الشيخ ابن الحجر بيقول إيه؟ بيقول والله إذا كان المدلول, إذا كان الحكم المتخلف حكما عقليا فلك في هذه الصورة أيها المعترض أن تقول أو أن تثبت أن الوصف موجود, لأنه إذا ثبت الوصف وتخلف الحكم العقلي عنه يبقى هذا الوصف لا يصلح أن يكون دليلا, لا يصلح أن يكون علة. لماذا؟ قال لي لأن المدلول العقلي لا يتخلف عن دليله, فإذا تخلف فقد بطل كون هذا الدليل دليلا. فهمتوا كده؟ قال لي طيب فإذا كان الحكم المتخلف حكما شرعيا, قال لي ليس لك أيها, ليس لك أيها المعترض أن تثبت الوصف, أن تثبت إيه؟ وجود الإيه؟ الوصف في صورة الإيه؟ التخلف. ليس لك ذلك. لماذا؟ أيوة مفهومة كده. لماذا؟ قال لي والله لأن الحكم الشرعي ممكن ينتفي مع وجود دليله لوجود المانع أو لفقد الشرط. الدليل موجود بس الحكم غير موجود لوجود المانع أو لفقد الشرط. فهمتم كده؟ نقولها مرة تانية بقى. الشيخ ابن حجر بيقول إيه؟ إذا كان الحكم المتخلف حكما عقليا فعليك أيها المستدل أن تثبت أن الوصف موجود في صورة التخلف, لأنك إذا فعلت ذلك أبطلت علية هذا الوصف. لماذا؟ قال لي لأن الحكم العقلي لا يتخلف عن مدلوله, فإذا تخلف عن مدلوله يبقى هذا الحكم العقلي لا يتخلف عن دليله ودليله الوصف, فإذا تخلف عن الوصف يبقى هذا الوصف لا يصلح أن يكون دليلا. يبقى أنت كده أبطلت علية الوصف, أبطلت علية الوصف. طيب إذن إثباتك وجود الوصف في صورة التخلف مفيد لأنه يؤدي إلى إبطال علية الوصف إذا كان الحكم عقليا. قال طيب إثباتي للوصف, إثباتي للوصف في صورة التخلف إذا كان الحكم المتخلف شرعيا, قال لك لا يفيد, لأنه إذا وجد الوصف على أنت تريد أن تثبته اعتبره ثابت, يعني لا تتكلف اعتبره ثابت. قال لي لو كان ثابتا لا يضر. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي قد يتخلف مع وجود دليله لأجل المانع أو لأجل عدم الشرط, فحتى لو أثبت وجود الوصف في صورة التخلف هذا لا ينفع, هذا لا يفيد. أقول لك نعم الوصف ثابت وتخلف الحكم الشرعي لا يجعل هذا الوصف ليس بعلة, لأن التخلف قد يكون لمانع أو لوجود إيه أو لفقد شرط. فهمتوا كلام الشيخ ابن الحاجب؟ هذا التقرير الأول لكلام الشيخ ابن الحاجب، ودل المصنف قال عليه هذا الكلام لم أجده لغير ابن الحاجب. هذا الكلام تفرد بمين؟ ابن الحاجب، ولم يقله إيه أحد غيره. ووجهه أن التخلف في القطعي قادح، التخلف في القطعي قادح. أنا شرحت الجملة دي، شرحتها، التخلف في القطعي قادح، يعني إذا كان الوصف موجود والحكم العقلي متخلفا غير موجود، قال يبقى هذا الوصف ليس علة. لماذا؟ قال لي لأن الحكم الشرعي اللي هو المدلول لا يتخلف عن دليله اللي هو الوصف. لا ايه الحكم العقلي، الحكم العقلي اللي هو القطع، الحكم العقلي لا يتخلف عن دليله، فاذا تخلف فهذا ليس بدليل، فهذا الوصف ليس ايه بدليل. دي معنى كلمه ان التخلف في القطعيه قادح. قادح مقاطع؟ لا قادح. لا نعمل قاطع. لا لا اسم قادح، هي قادح. احنا فاهمين الكلام بالعافية، اذا لما الكلام يكون مكتوب صح بنفهمه بالعافية، طب لما يكون مكتوب غلط نفهمه ازاي؟ قال لي بخلاف الشرعي، بخلاف التخلف الشرعي فلا يكون قادحا. لماذا؟ قال لجواز أن يكون التخلف، قدر الكلام، لجواز أن يكون التخلف فيه في الشرعي لأجل وجود مانع أو فواكه شرط. الوصف موجود وهو صحيح وهو دليل صحيح وهو علة صحيحة، طب الحكم لماذا لم يوجد؟ لم يوجد لوجود مانع، لم يوجد لإيه؟ لفقد شرط. قادح أيضا صحيح؟ لا مش صحيح خالص. سلامة. لا مش صحيح خالص، اكتب قادح، هي خطأ. القادح في لا اسمع بس اكتبها قادح والله عشان خطر. ماشي ماشي عشان ايه؟ ويبقى لسه في تقرير، لا اكتبها قادح، اكتبها قادح. لسه في تقرير ثاني لكلام ابن الحاجب، يعني ايه احنا فهمنا الاول بالعافية، خلينا فاهمين الاول ماشي. في بقى كلام في الشيخ العضد، قال يا جماعة أنتم لم تفهموا كلام الشيخ ابن الحاجب، حتى بيكلم المصنف ووسائر الشراح، أنتم الشيخ ابن السوكي وأمثاله لم تفهموا كلام الشيخ ابن الحاجب. لو فهمتم كلام الشيخ ابن الحاجب ما كنتش تقولوا، ما كان لكم أن تقولوا هذا الكلام. قلنا له طيب فهمنا الكلام، نقول الشيخ العضد فهمنا كلام الشيخ ابن الحاجب كويس. فقال والله احنا قبل ذلك بينا ان العلة قد تكون وصفا حقيقيا، وقد تكون وصفا لغويا، وقد تكون وصفا طرديا، وقد تكون حكما شرعيا. يبقى الوصف اللي انا اعلل به احيانا يكون حكما شرعيا، كما قلنا يجوز رهن المشاعي أو المشاعي. طب ما العلة في ذلك؟ قال لي العلة هي جواز بيعي، جواز البيع لحكم شرعي، أنا أعلل به حكما شرعيا. قال لي في هذا الذي ذكرته الحكم الشرعي وصف، علل حكما شرعيا، يبقى الوصف الذي أعلل به أحيانا يكون حكما شرعيا. فالشيخ من الشيخ العضد قال بشرط، هو بيقول ايه؟ ما لم يكن حكما شرعيا. احنا حملنا الحكم هنا على الحكم المعلل، قال لك لا احمله على الوصف، على الحكم الشرعي الذي يكون وصفا معللا، مش حكم معلل، لا ده هو وصف يعلل به. فهمت كده؟ فالشيخ الشيخ العضد قال بشرط ان لا يكون حكما شرعيا. قال حكما شرعيا مش الحكم الشرعي المتخلف، لا ده الحكم الشرعي هنا وصف، الحكم الشرعي هنا علة. فيقول لك الشيخ معنى كلام الشيخ ابن الحاجب إذا كانت علتك وصفا عقليا، إذا كانت علتك حكما عقليا فلك أيها المستدل أن تثبت أن هذا الوصف الذي هو حكم عقلي موجود في سورة التخلف، لأن العلة العقلية إذا وجدت لابد أن يوجد المدلول اللي هو الحكم، فإذا لم يوجد الحكم خرج هذا الدليل عن كونه دليلا، هذا الوصف لا يصلح. فهمت هذا الكلام؟ احنا مش قلنا قبل كده أن العلة قد تكون حكما شرعيا؟ فالشيخ العضد قال الحكم الشرعي الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب يقصد به الوصف الذي نعلل به، فإذا كان الوصف اللي هو في صورة التخلف إذا كان هذا الوصف حكما عقليا فلي أنا كمعترض أن أثبت وجوده في صورة التخلف، لأنني إذا أثبته في صورة التخلف يبقى لا بد وأن يوجد الحكم. طب فإذا كان الحكم غير موجود، إذا كان الحكم غير موجود اللي يبقى هذا الوصف لا يصلح، لأن العلة العقلية لا يتخلف عنها حكمها، فإذا تخلف لم تكن علة. فهمتم الكلام؟ قال طب إذا كان الوصف المعلل به إذا كان الوصف حكما شرعيا، الوصف إذا كان حكما شرعيا يمكن أن يتخلف عنه مدلوله، فإثباتك أن الوصف موجود لا ينفعك بشيء، لأن إذا كان الوصف موجود والحكم تخلف فأقول لك الوصف إذا كان حكما شرعيا يمكن أن يتخلف عنه مدلوله، فإثباتك له غير مفيد. مفهوم هذا؟ أعيدها مرة أخرى الجزء الأخير بس. الشيخ ابن حاجب بيقول إيه؟ إذا كان الوصف الذي تعلل به حكما شرعيا فليس لك أن تثبت وجوده في صورة التخلف، لأنه حتى ولو ثبت لا يفيدك. لماذا لا يفيدني؟ قال لأن الحكم الشرعي قد يتخلف عنه مدلوله، قد يتخلف عنه، فحتى لو ثبت هذا لا يضر، حتى لو ثبت لا يضر، الحكم الشرعي يتخلف عنه مدلوله. قال لكن لو كان حكم عقلي واستطعت أن تثبته والحكم متخلف اللي خلاص بطل كون هذا الوصف اللي هو حكم عقلي بطل كونه علة، العلة العقلية لا يتخلف عنها مدلولها، لا يتخلف عنها حكمها. فهمتم هذا الكلام؟ قال لي طيب هذا الكلام الذي قاله ابن الحاجب إذا حملناه على ما حمله العضد، قال لك في بعض العلماء المتقدمين اسمه أبو منصور البروي قال هذا الكلام، فيبقى كده بنقول والله إحنا كنا فهمنا كلام ابن الحاجب كلام صحيح. المصنف بيقول إيه؟ لم يوجد لغيره. المعنى الذي فهمته أنت من كلام ابن الحاجب لم يقل به أحد، لكن المعنى اللي فهمه العضد قال به أبو منصور البروي، فيبقى الكلام ده كلام سابق والشيخ حكاية ابن الحاجب له حكاية صحيحة. فهمتم هذا؟ لكم أن تتخيلوا أن ابن الحاجب يتكلم وابن السبكي لا يفهم، وكل الشراح يعني مش ابن السبكي وحده، يقول لك كل الشراح فهموا كلام ابن الحاجب ايه على الوجه اللي الشيخ العضد قال انتم لم تفهموا كلام ابن الحاجب ولا حول ولا قوه الا بالله. في دقه صح، دقه غير عاديه. دقة غير عادية حقيقة. يعني إذا كنت أنت تتعب في فهم الكلام فكيف هو أول يعني بالمران يعني؟ لا خلي بالك من شيء، في فرق بين الكلام يكون مكتوب وأنا أفهمه، وفي فرق بين اللي أنا أكتشف الكلام، أكتشف هذه المعاني. يعني كوني ابن الحاجب يكتشف هذا المعنى ويعبر عنه، فهم؟ أو أبو منصور البروي يكتشف هذا المعنى ويعبر عنه، وإحنا وبعد ما يعبر عنه وإحنا مش فاهمين اللي كده. فإن الأقول بتفهمه. على كل الحمد لله المعنى كده أظنه ظهر يعني. يعني أنتم تلاحظون أن السطر لابد أن يعلق عليه ثلاث أربع سطور عشان يتفهم. طيب هذا الجزء إن شاء الله اللي جاي أسهل من فات كثير جدا, اللي جاي سهل خالص يعني. ولو دل إحنا بندرس إيه دلوقتي؟ إحنا يعني أنبه اللي إحنا في صميم علم الجدل, صميم علم إيه الجدل ماشي, علم المناظرة, كيفية المناظرة. قال ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجود في محل النقد ثم منع وجودها في ذلك المحل, فقال له المعترض ينتقد دليلك على العلة حيث وجد في محل النقد دونها على مقتضى منعك وجودها فيه. فالصواب أنه لا يسمع. ماشي, واضح الكلام؟ أظنه واضح. هو يختلف هذا عن شرح اللمعة واضح؟ يختلف؟ طيب هذا الكلام بالمثال يتضح. والمثال أنا جئت به من الحاشية يعني. بيقول إيه الشيخ؟ بيقول أنا معترض وأنت, أنا مستدل وأنت معترض, فأنا أقول مثلا إيه, البر مطعوم, يعني أنا أعلل بالطعم, البر مطعوم, وأنا كمستدل بعد أن ذكرت العلة ذكرت الدليل على أن هذه أن هذا الوصف موجود في البر, فقلت البر مطعوم والدليل على أنه مطعوم أنه يمضغ ويضار في الفم ويبلع, يمضغ ويضار في الفم ويبلع, وكل ما يمضغ ويضار في الفم ويبلع فهو مطعوم. مفهوم هذا؟ بس طبعا المثال هنا مفترض, هفترض أنا وأنت, أنا كمستدل وأنت كمعترض أننا نتفق على أن التفاح ليس لا يجري فيه الربا, هتفق أنا وأنت على أن التفاح لا يجري فيه الإيه؟ الربا. طيب خلينا نرجع للمثال من الأول. أنا أقول إيه؟ البر مطعوم والدليل على أنه مطعوم أنه يمضغ ويضار في الفم ويبلع, وكل ما يمضغ ويضار في الفم ويبلع فهو مطعوم. فأنت اعترضت عليه بالتفاح, نقضت عليه بالتفاح, قلت لي التفاح, وأنا وأنت نتفق على أنه لا يجري فيه الربا, التفاح مطعوم ومع ذلك باتفاق مني ومنك لا يجري فيه الربا, لا يجري فيه, لا يحرم فيه التفاضل. فهمون هذا؟ فهمين هذا؟ فقلت أنا لك أمنع أن التفاح مطعوم, أمنع أن التفاح مطعوم. قال لي ليس لك على الأصوب, ليس لك أيها المعترض أن تقول المعنى الذي استدللت به على أن البر مطعوم موجود في التفاح فهو يمضغ ويضار في الفم ويبلع, وكل ما يمضغ ويضار في الفم ويبلع فهو مطعوم. فهمت الكلام دوت؟ يبقى أولا أنا أقول البر مطعوم وأستدل على طعميته فأقول إيه, يمضغ ويضار في الفم ويبلع. فقلت أنت أمنع تنقض التفاح مطعوم ومع ذلك لا يحرم فيه التفاضل باتفاق مني ومنك. فقلت أنا أريد أن أدافع, أمنع أن التفاح مطعوم, أمنع أن التفاح مطعوم. هل يجوز لك بقى أيها المعترض أن تقول المعنى الذي أثبت به طعمية البر موجود في التفاح فهو يمضغ ويضار في الفم ويبلع فيكون التفاح مطعوما؟ قال لك ليس لك, ليس على الصواب, ليس لك ذلك. لماذا؟ قال لي لأنك انتقلت، لأن المعترض انتقل. انتقل من إيه؟ انتقل من الاتفاق. هو أولا اتفق، احنا نتفق أنا وأنت على إيه؟ على حرمة على أن التفاح لا يجري فيه، لا يجري فيه الربا. التفاح لا يجري فيه الربا. أنت انتقلت من إبطال العلة إلى إبطال دليلها. خليني ناخدها واحدة واحدة كده. أنت في الأول قلت إيه؟ قلت التفاح مطعوم، التفاح مطعوم، ومع ذلك يجري فيه، ومع ذلك لا يحرم فيه الربا. التفاح مطعوم ومع ذلك لا يحرم فيه الربا. أنت عندما قلت ذلك كنت ماذا تريد؟ أنا كنت أريد إبطال علية الطعم. طب ما هو الدليل على علية الطعم؟ أنه يمضغ ويضر في الفم ويبلع. أنت تعرضت لذلك في المرة الثانية، فأنت انتقلت من الكلام على العلة إلى الكلام على دليل العلة. انتقل المعترض من الكلام على العلة إلى الكلام على دليل العلة، لأنك في المرة الثانية قلت التفاح يمضغ ويضار في الفم ويبلع، وهذا هو المعنى الذي عللت به، عللت به طعمية البر. فهمت هذا؟ يبقى انتقل المعترض من إبطال العلة إلى إبطال دليلها. دليل العلة اللي أنا ذكرته قلت لك البر يمضغ ويضر في الفم ويبلع. أنا قلت أولا قلت إيه؟ العلة في تحريم الربا في البر هي الطعم، فأنت اعترضت ذلك بالنقد. ثم بعد ذلك قلت لك إيه؟ والدليل على أن البر مطعوم، الدليل على وجود العلة في البر أنه يمضغ ويضر في الفم ويبلع. فقلت وهذه العلة وهذا المعنى بعينه موجود في التفاح، ومع ذلك لا يجري فيه، لا يجري فيه الربا. يبقى انتقلت من الكلام على العلة إلى الكلام على دليل العلة. أولى أن نقيس التفاح على شعير. المثال خليه كده متلصم هو كده. البر هو منصوص لا يبطل دليله. إيه؟ البر هو المنصوص لا يبطل دليله. لا هو الدليل مش إن هو مطعوم ولا غير مطعوم. الدليل على أنه هو المعترض لم يتعرض إلى حرمة التفاضل في البر. هو تعرض لكلمة يمضغ ويضار في الفم ويبلع. على هذا، هذا هو دليلي على أن البر مطعوم، مش على أن البر يحرم فيه التفاضل. البر يحرم فيه التفاضل بالنص. فهمت هذا؟ لأنه ينتقل إلى الاستدلال. ينتقل، لا ينتقل من اعتراض العلة إلى اعتراض دليلها. ينتقل من الاعتراض على العلة على الاعتراض على الدليل الذي أثبت وجودها في البر. ماشي؟ فهو يقول له أمامك، لو لو لو لو سمحنا له بذلك، كأنه يقول للمستدل أمامك أحد أمرين ليس لهما: إما أن تقر بأن التفاح مطعوم وحينئذ يثبت النقد وتبطل عليتك، أو تقر بأن الدليل الذي استدللت به على أن البر مطعوم وأنه يمضغ ويضر في الفم ويبلع أن هذا الدليل باطل. فهم أنت؟ هو لو سمحنا المعترض أن يقول ذلك، يقول له أمامك أحد أمرين: إما أن تبطل العلة، أو تبطل الدليل الذي استدللت به على أن البر مطعوم. فهم؟ يمضغ ويضر هو الفم، يمضغ ويضر في الفم ويبلع، هذا دليل باطل. إذا هذا طريق أمنع أنه باطل. قال لي طب إذا كان صحيح يبقى التفاح يمضغ ويضرب فلم يبلع، يبقى التفاح مطعوم. واذا كان التفاح مطعوم والحكم غير موجود يبقى ثبت عليك النقد، يبقى ابطلنا الايه، ابطلنا العله. يبقى اما ان نبطل العله واما ان نبطل الدليل على وجود العله. فما الاشكال في ابطال هذا الدليل، لانه اذا ابطل العله وسيبطل هذا الدليل ايضا؟ نعم، ما الاشكال في ابطال هذا الدليل اذا ابطل العله وسيبطل الدليل ايضا؟ ما صحيح، ما هو بس هو انت امامك، انت الذي قلت ذلك، انت قلت البر مطعوم والدليل على طعميته انه يمضغ ويضر في الفم ويبلع. فانا تعرضت لماذا؟ للعله وللدليل الذي اثبت وجود العله في البر. فلو سمحنا للمعترض ان يقول التفاح يمضغ ويضر في الفم ويبلع، فمعنى ذلك انه يخير المستدل بين امرين، اما ابطال الدليل الذي دل على ان البر مطعوم، او ابطال العله لانها ستصير عله ايه، منقوطه. حاولوا بس تفهموا معايا وخلاص، فهمتم الكلام؟ طيب بعد هذا بقى تعالى نسقط الكلام ده على الايه، على الكلام المقروء. ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها. المثال اللي انا ذكرته، المستدل بيستدل على ايه؟ المستدل يتكلم على البر ويقول البر مطعوم، والدليل على انه مطعوم انه يمضغ ويضر في الفم ويبلع. يبقى دل المستدل على وجود الطعم، على وجود الطعم فيما علله بها، فيما علله بها اللي هو البر، دل بدليل موجود، بموجود يعني بدليل موجود اللي هو يمضغ ويضر في الفم ويبلع، بموجود في محل النقد اللي هو في المثال التفاح. ثم منع أي المستدل، لا ثم منع المستدل، ومنع المستدل وجودها في ذلك المحل، في محل النقد، وقال لك أمنع أن التفاحة، المستدل يقول هذا أمنع أن التفاحة مطعوم. فقال له المعترض ينتقد دليلك، ينتقد الدليل الذي استدللت به على وجود الطعم في البر، ينتقد دليلك اللي هو يمضغ ويضر في الفم ويبلع، حيث وجد هذا الدليل يمضغ ويضر في الفم ويبلع في محل النقد الذي هو التفاح، دونها ايه؟ ينتقد دليلك على العلة حيث وجد في محل النقد، حاضر. فقال له المعترض ينتقد دليلك على العلة حيث وجد هذا الدليل في محل النقد دونها، دون العلة، دون الايه، دونها اي العلة. مش انت قلت لي امنع ان التفاح مطعوم مع انه يمضغ ويضار في الفم ويبلع؟ يبقى الدليل الذي ذكرته لإثبات طعمية البر موجود في التفاح، وسلمت لك أنه ليس بمطعوم، سلمت لك أنه ليس بمطعوم مع أن الدليل موجود، يبقى الدليل بطل. الدليل على الطعمية موجود في التفاح وأنت تمنع وجود الطعمية، فلو سلمنا لك أن الطعمية غير موجودة والدليل موجود بهذا لا يصلح أن يكون دليلا، يبقى أبطلنا لك الإيه؟ أبطلنا لك الدليل، أو نصحح لك الدليل، وإذا صححنا الدليل يبقى التفاح مطعوم ويحصل النقد. أنا قلت لك أمامك إيه؟ إما أن نبطل الدليل أو نبطل العلة. فقال أنا بشرح الكلام هو. فقال له المعترض ينتقد دليلك الذي هو يمضغ ويضار في الفم ويبلع، ينتقد دليلك على العلة، على أن على طعمية البر، حيث وجد هذا الدليل يمضغ ويضار في الفم ويبلع في محل النقد اللي هو التفاح دون العلة دون الطعم. فوالله لو كان هذا الكلام صحيح إن البر ليس بمطعوم مع أنه يمضغ ويضار في الفم ويبلع، يبقى يمضغ ويضار في الفم ويبلع ليس دليلا على الطعمية، ليس دليلا على الطعمية، وأنت استدللت به على طعمية البر، يبقى هذا الدليل دليل باطل. أو نسلم لك صحة الدليل، وإذا سلم لك صحة الدليل لابد وأن نثبت به طعمية التفاح فيحصل النقد. فهمت هذا؟ على مقتضى منعك وجودها، على مقتضى منعك وجودها، يعني أنا سلمت لك، هذا معنى الكلام، أنا سلمت لك أن التفاحة ليس بمطعوم لكنه يمضغ ويضار في الفم ويبلع، ولكنه يمضغ ويضار في، إذن يمضغ ويضار في الفم ويبلع ليس دليلا على الطعمية، بدليل أنه موجود في التفاح ومع أنه ليس بمطعوم كما تزعم أنت، كما تزعم أنت أيها المستدل. فهمت هذا؟ دي كلمة على مقتضى منعك وجودها فيه. قال لي فالصواب أنه لا يسمع. يعني إيه لا يسمع؟ يعني لا يقبل. إحنا واخدين جانب المستدل، يعني واخدين جانب المستدل، يعني إيه بننتصر له، مع أن ده حجة قوية جدا للمعترض. قال لي لا تسمع، لأنه أدى إلى إيه؟ لأنه انتقل. لا يسمع كلامه لأنه انتقل. انتقل من إيه؟ قال لي انتقل من إبطال العلة إلى إبطال الدليل الذي استدل به على وجود العلة في الأصل. إيه؟ لماذا؟ هو انتقل فعلا، هو انتقل، لكن هو أولا هو كان همه إبطال كون الطعم علة. نعم. والآن همه أن يمضغ ويضره في الفم ويبلع ليس بدليل، يعني انتقل من إبطال طعمية البر، طعمية إبطال كون الطعم علة، انتقل إلى أن يمضغ ويضار في الفم ويبلع ليس دليلا. صح كده ولا لا؟ يبقى انتقل من إبطال الطعم إلى إبطال يمضغ ويضار في الفم ويبلع. ظهر وجه الانتقال. قال فالصواب أنه لا يسمع لانتقاله من نقد العلة إلى نقد دليلها، إلى نقد الدليل الذي استدل به على وجود العلة في البر، والانتقال ممتنع. وأشار بالصواب إلى دفع قول ابن الحاجب، وفيه قول ابن الحاجب إيه؟ ماذا قال ابن الحاجب؟ قال وفيه أي في عدم السماع نظر، ده كلام الشيخ ابن الحاجب، وفيه أي في عدم السماع نظر، لأن القدح في الدليل قدح في المدلول فلا يكون الانتقال إليه ممتنعا. ده كلام الشيخ ابن الحاجب، هنا كلام مقبول جدا. الشيخ ابن الحاجب بيقول لك إيه؟ نعم أنت انتقلت من ماذا؟ انتقلت من إبطال العلة إلى إبطال دليلها، ولكن إبطال الدليل يبطل العلة، وهذا من وظيفة المعترض، فلماذا يمنع منه؟ من وظيفة المعترض أن يبطل العلة، إما أن يبطل العلة مباشرة أو أن يبطل العلة بإبطال دليله. فإذا المعترض توصل إلى إبطال العلة بإبطال دليلها، ووظيفته إبطال العلة، فلماذا يمنع من ذلك؟ إحنا على رأي الشيخ السبكي نحن نكتف المعترض، كل ما يجي يعترض نقول له ليس لك ذلك، تنتقل ليس لك ذلك. فالشيخ ابن الحاجب فك الحبل، قال له لك ذلك. ماشي؟ انا اثبتنا اذا هو انتقال لا يجوز المعترض، ما هو يعني هو الاصل ان الانتقال لا يجوز، بس هو بعض النظار يجيز له في بعض الاحوال. على هذا القول يمشي هذا الكلام ابن حاجب، ولكن على منهجنا هو قول السبكي هو ماشي. احنا منهجنا بالمنهج الشيخ السبكي انه يؤدي الى انتقال وانتقال ممنوع، بس الانتقال يجوز في بعض الأحوال. فالشيخ ابن الحاجب يقول هذه من الأحوال التي يجوز فيها الانتقال، لأنه لا يخرج الانتقال الذي لا يخرج المعترض عن وظيفته لا يمنع. الانتقال الذي يجعل المعترض مستدلا هذا يمنع. هو مرة معترض ومرة مستدل، وأنا مرة مستدل ومرة معترض، الكلام ينتشر، لكن هو لم يخرج بهذا الانتقال عن وظيفته وهو إبطال العلة. وخرج من هذا الوظيف هو من إخراج من إبطال العلة، أبطل الدليل. وإذا أبطل الدليل أبطل العلة، إذا أبطل دليل العلة أبطل الإيه؟ أبطل العلة. أنا أقول لك أنا إما أن يكون الإبطال للعلة إبطال مباشر، وإما أن يكون إبطال بواسطة إبطال دليلها. فأنا أبطل الدليل وأتوصل بإبطال الدليل إلى إبطال العلة. على كل أنت فهمت وجهة النظر، وجهتي النظر ماشي. وجهة نظر الشيخ ابن السبكي أنه لا يسمع ولا يقبل. إحنا نعبر هنا بعدم السماع عن عدم الإيه؟ القبول. الشيخ ابن الحاجب قال لك ممكن يسمع، يعني إن هو ما زال المعترض قائما بوظيفته. إذن نحن نحتاج لنعرف ما هو الانتقال الجائز وما هو الانتقال غير جائز. يعني على قدر ما أفهم الانتقال الذي يخل بمناصب المناظرة يمنع، بحيث ينتقل المعترض مستدلا والمستدل إيه؟ معترضا ماشي. ويفهم من كلام الشيخ ابن الحاجب ان اذا كان الانتقال لا يخل بوصفة المعترض انه ايه لا تتم وظيفته الا بذلك، انه لا يمنع. هذا ما يفهم في ابطال الدليل هو لا يلزم ابطال العلة، ولعله يوجد دليل اخر ولا يبدل علة. عليك أن تنتظر الدليل الآخر. يعني لو فرضنا أنه يوجد دليل آخر للعلة، ليس هذا الاعتراض. خلي بالك من شيء، أنا أتعرض للدليل المذكور. إذا كان عندك دليل آخر أنا أبطلت الدليل المذكور، إذا كان عندك دليل آخر زيره. إذا وجد دليل آخر وهذا العلة يثبت ووظيفة المعترض إبطال هذا العلة، نعم، وإبطال الدليل هو ما حصل مقصود المعترض. لا، ما هو الأصل عدم الدليل، يعني الأصل عدم الدليل. فإذا ظهرت لي دليل واحد فأنا إذا أبطلته الأصل عدم دليل آخر. فإذا كان ثم دليل آخر عليك أن تنتظره بعد أن ذكرت أنت الدليل أنا أبطلته. إذا كان عندك دليل ثاني اذكره ماشي. هو لا يمكن أن يذكر العلة إلا بالدليل، صحيح. فإذا أبطلت أنا دليل العلة فقد أبطلت لك العلة. إذا كان عندك دليل آخر، إذا كان هذا الدليل باطل، أنت تقول لا يلزم إبطال الدليل إبطال العلة لأنه قد يوجد دليل ثاني. أنت ما أظهرت لي الدليل الثاني، أظهر لي الدليل الثاني وأنا أبطله. قال وليس له ليس للمعترض، كتف تكتيفة شديدة، ليس للمعترض. قال لي وليس للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم، ليس له أن يستدل على وجود الوصف، وليس له أن يستدل على تخلف. هو يبدي فقط، هو يقول لك وصفك الذي عللت به موجود في صورة التخلف مع أن الحكم متخلف، الحكم غير موجود. احنا قلنا له ليس لك أن تستدل على وجود الوصف، هنا يقول له وليس لك أن تستدل على تخلف الحكم. تبدي فقط، تقول الوصف موجود والحكم غير موجود، ليس لك أن تستدل على أن الوصف موجود وليس لك أن تستدل على أن الحكم غير موجود. قال وليس للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم فيما اعترض به اللي هي صورة التخلف، ولو بعد منع المستدل تخلفه. مش احنا قلنا من صور الجواب ان يكون لك المستدل الوصف موجود والحكم موجود، امنع ان الحكم غير موجود بل الحكم موجود. قال لي حتى لو قال لك المستدل لذلك ليس لك ان تستدل على تخلفه. ايه؟ لا مكتف، لا بد ان يغلب. فهمتم هذا؟ هذه القواعد وهذه الأنظمة في المناظر أظن لا يستعمل في هذا الزمان. هو لا يعرفونه ولا يستعمل الجهل به. ماشي. هذا ده نظام استقر خلاص، قانون المناظرة وضعت، وضع للمناظرة قانون كويس. فمن يتكلم؟ وهذا القانون أيضا كان في زمانه مناسب، وفي هذا الزمان القانون آخر مناسب زمان. لا لا يوجد، لا يوجد قانون آخر. هل أنت هل تظن بأن أهل زمانك عندهم قدرة على وضع قانون كهذا؟ هم لا يفهمون هذا. وهذا بالنسبة للمصل لما أسمع على هذه يعني غريب جدا، كيف يكون ساكت ليس لك شيء يعني في لا في نظام، في نظام كويس، في نظام يعني في قانون محدود. يعني مثلا في طبقات ابن السبكي في ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشرازي ذكر مناظرة بين إمام الحرمين، مناظرتين بين إمام الحرمين وبين أبي إسحاق الشرازي، مناظرة في مسألة فقهية. اقرأ المناظرة وانظر كيف يذهب الكلام ويجيء، تجد عجائب يعني، تجد يعني كلام فوق حد يعني ما يتخيله عقلك يعني. لأنهم كانوا يبحثون عن الحق يعني. صحيح. وفي نظام وليس الغلبة يعني، في نظام في إرادة الدليل، وفي نظام في الاعتراض. وأنا عندما أتكلم أفهم أنت ستعترض على ماذا، كويس فاهم، وأنا أفهم أنك ليس لك أن تسلك هذا السبيل. لابد أن المناظرة يعني عندما أبدأ أول كلمة أنا أفهم كيف تسير، لأني لها إيه، لها نظام مثل الشطرنج. نعم، لها قواعد المناظرة، لها قواعد. نحن نجهل هذه القواعد بنسبة 100%. ماشي. طيب خلي بالك من حاجة، أنت كمعترض بتعترض بيه، قال لي بقى اعترض بالنقد بالتخلف، أقول الوصف موجود والحكم غير موجود، قال لي ليس لك أن تستدل على وجودي على تخلف الحكم، ليس لك الاستدلال على تخلف الإيه الحكم، تقول الحكم متخلف وتسكت فقط، حتى ولو قال لك المستدل أمنع أن الحكم متخلف بل الحكم موجود، ليس لك أيها المعترض أن تستدل على تخلف الحكم. لماذا؟ قال لي لما تقدم من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، قال لي لأنك لو جاز لك ذلك، أنت وظيفتك أن تعترض ليس وظيفتك أن تستدل، فأنت الآن تستدل على وجود الحكم. طب أنا أريد أن أناقش هذا الاستدلال، صرت أنا مستدل، صرت معترضا. أنا افهم هذا، أنا لو أجزت لك أيها المعترض أن تستدل على وجود الحكم، على تخلف الحكم، قال لي صرت مستدلا. طب أنا كمستدل أريد أن أناقش هذا الدليل وأبطل فيها أشياء، صرت أنا معترضا، قال لي انقلب منصب الإيه المناظرة. وبعد ذلك عندما أستدل أنا على إبطال دليلك أصير أرجع مستدلا وترجع أنت معترضا. إيه بقى ننتقل، مرة أنا مستدل ومرة أنت معترض ومرة بالعكس. إذا دققنا هذا القانون عميق يعني. لا شك ما مضبوط. ماشي. قال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل له ذلك، قولي ثاني في لك له ذلك للمستدل أن يستدل على تخلف الحكم، كما هناك أيضا قيل وله ذلك لكي يتم مطلوبه. أنا مطلوبي كمعترض هو هدم دليل، هدم العلة، وهدم العلة يعتمد على أمرين، على وجود الوصف وتخلف الحكم. هناك قيل القول المحكم قيل، قال لي له أن يستدل على وجود الوصف، وهنا يقول قيل له أن يستدل على تخلف الحكم. لا. طب لو أخذنا مجموع الأمرين يبقى لك أن تستدل على وجود الوصف وعلى تخلف الحكم، ومطلوبك وهو هدم العلة لا يتم إلا بذلك. مفهوم؟ وثالثها له ذلك إن لم يكن دليل أولى من التخلف بالقدح، على غرار قول من الأمدي في المسألة السابقة. أيها المعترض، أنا معترض، أقول لك علتك باطلة بالنص وبالتخلف، علتك باطلة بالإجماع، وصفك لا يصلح للعلية، والدليل على إبطال عليته الإجماع، والدليل على إبطال عليته التخلف، الإجماع أقوى من التخلف، فحينئذ لا يجوز لك أن تقول الحكم متخلف بدليل كذا وكذا وكذا للاستغناء عن ذلك بالدليل الأقوى. طب أنا ليس لي دليل على إبطال علية وصفك إلا التخلف، ولا أتوصل إلى ذلك إلا بإثبات أن الوصف موجود والحكم متخلف، لك أن تستدل على وجود الوصف وعلى تخلف الحكم للضرورة، لأنه لا يوجد لك دليل على الإبطال إلا التخلف. يبقى هذا الكلام مقرر، ما قيل في الوصف، الأقوال الثلاثة التي خلت في الوصف ليس للمعترض الاستدلال على وجود الوصف، هي الأقوال الثلاثة التي قيلت في إثبات تخلف الحكم. ليس للمعترض أن يثبت الحكم، له أن يثبت الحكم يتم مطلوبه، له أن يثبت الحكم إذا لم يكن له دليل غير التخلف. لو كان له دليل أقوى من التخلف مع التخلف يبقى ليس له أن يستدل على تخلف الحكم. كذا انتهت القصة. قال ويجب الاحتراز منه، ويجب الاحتراز منه أي من التخلف، بأن يذكر ما يذكر في الدليل ما يخرج محل ما يخرج محله، ما يخرج محل النقد، ليسلم عن الاعتراض. ايه صورة الاحتراز ديت؟ خليني انا مستدل وانا اعلل بالقوت، انا مالكي واعلل بالقوت، وانا اعلم انني اذا عللت بالقوت ستنقض علي انت بالملح وتقول البر الملح يحرم فيه التفاضل مع انه غير مقتات. ماشي، مثلا يعني مثل تقريب، فأقول لك الاحتراز صورة الاحتراز هكذا، أنا أقول البر مقتات، هو مثال تقريبي بس يوضح كيف يكون الاحتراز. أقول البر مقتات وكل مقتات غير البر، أنا المستدل، عشان ما تجيش تقول إيه البر أنقض عليك بالبر، فأنا أحترز حتى لا أمكنك من ذلك. البر مقتات وكل مقتات غير البر يحرم فيه الربا، هذا يسمى بالإيه؟ بالاحتراز. خليني أنا شافعي وأعلل بالطعم، أقول لك إيه البر مطعوم وكل مطعوم غير العرايا، عشان ما تيجيش تنقض عليا بالإيه، حتى لا تنقض عليا بالعرايا. البر مطعوم وكل مطعوم غير العرايا يحرم فيه الربا، دي بقى غير العرايا دي يسمى ايه؟ يسمى الاحتراز. متى يجب الاحتراز عن محل النقد؟ يعني متى يجب على المستدل ان يحترز عن محل النقد حتى لا اسمح للمعترض ان يعترض به ايه علي؟ متى يجب ومتى لا يجب؟ قال لي هو يجب على المناظر مطلقا، يجب على المناظر مطلقا عشان امنع الخصم من ابطال علتي بالنقد. فهمتم هذا؟ قال وعلى الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايا. قال لي إذا كنت في مقام النظر، يعني أنت لا تخشى من أن أحدا ينقض عليك الإيه؟ العلة، فأنا الآن أجرب القياس، أنا الآن أجرب القياس وأجرب العلة، أمتحن العلة، فأقول العلة عندي هي الطعم، هل يلزمني أن أقول البر مطعوم وكل مطعوم غير العراية يحرم فيه الربا؟ قال لي إذا كنت ناظرا لنفسك، ليس هناك خصم، إذا كانت المستثنيات مشهورة لا يلزمك، والعرايه من المستثنيات المشهوره. يبقى هذا المعنى لا تغفل عنه، لان العرايه مستثنى من مساله الربا، وهذا الامر امر مشتهر. يبقى لا يلزمك ايها الناظر لنفسك ان تقول وكل مطعوم غير العرايه يحرم فيه الربا، لا يلزمك ان تقول غير الايه العرايه. فصار كالمذكور، قال لي والله المحذوف لشهرته كانه ايه كانه مذكور، فلا حاجه الى الاحتراز عنه. وقيل يجب عليه الاحتراز مطلقا، يعني سواء كان الاحتراز عن مستثنيات مشهوره او مستثنيات مشهوره او غير مشهوره. لماذا؟ قال وليس غير المذكور كالمذكور. هذا الرجل هذا الاتجاه يسوي بين الناظر والمناظر. احنا قلنا على المناظر يجب مطلقا، وعلى الناظر يجب مطلقا بان يقول وكل مطعوم غير العرايه لازم، وهو حتى في مقام النظر لازم ايه يستثني ويحترز. وقيل يجب عليه الاحتراز في المستثنيات فقط، مشهوره كانت او غير مشهوره. احنا شرحناها. وقيل يجب عليه الاحتراز مطلقا سواء كانت المستثنيات مشهوره او غير ايه مشهوره. وقيل يجب عليه الاحتراز منه مطلقا. الاحتراز عن ايه؟ عن محل النقد مطلقا سواء كان مشهور او غير ايه مشهور. يبقى يلزمك ان تقول وكل مطعوم غير العرايه حتى وان كنت ناظرا. فيها اشكال ديت؟ قال لي والله على المسألة أن أتي بالمسألة الأولية، هل يجب علي الاحتراز عن محل النقد؟ أقول لك أنت مناظر أم ناظر؟ إذا كنت مناظرا يجب عليك الاحتراز مطلقا، خلاص وأمر المناظر انتهى خلاص. الكلام الآن في الناظر. قال لي والله إذا كانت محل النقد من المستثنيات المشتهرة لا يجب، لأنها إذا كانت من المستثنيات المشتهرة فحذفه كذكره. الثاني قال لك لا حذفه ليس كذكره، يجب عليك ان تذكر ويجب عليك ان تحترز ويجب عليك ان تقول وكل مطعوم غير العرايه. هذا هو الاتجاه الثاني، يجب عليه الاحتراز مطلقا سواء كان من المستثنيات او من غير المستثنيات، وسواء كان مشهورا او غير مشهور. وقيل يجب عليه الاحتراز في المستثنيات، ده القول الثالث. وقيل يجب عليه الاحتراز منه الا في المستثنيات مطلقا. في قولي قبله وقيل يجب عليه الاحتراز مطلقا وليس غير مذكور كالمذكور، هذا شرحناه. وقيل يجب عليه في الاحتراز الا في المستثنيات مطلقا سواء كانت مشهوره او غير ايه او غير مشهوره. كان اقول مثلا العله في القتل العله في وجوب القصاص القتل العمد العدوان، فانت ستقول ستنقض علي بقتل الذمي، فاقول وكل قتل عمد عدوان لمكافئ. كلمه لمكافئ انا ما جبتش بصيغه الاستثناء، أنا كنت أقول وكل مطعوم إلا البر، هنا أقول وكل قتل عمد عدوان من لم أقل إلا لمكافئ يوجب القصاص. فأنت زدت كلمة إيه لمكافئ، لماذا؟ قال لي حتى لا أسمح لك بالنقد علي بقتل الإيه الذمي. يبقى هنا أتينا بمثال للاحتراز بغير المستثنى. طب أنا أريد بمثال للمستثنى، أقول لك وكل قتل عمد عدوان لمكافئ إلا لولد يوجب القصاص، لغير ولد ماشي، لغير إيه؟ لأنه لو كان لولد لا يوجب القصاص. فهمت هذا؟ يبقى قتل عمد عدوان لو زدت كلمة لمكافئ يبقى احترزت بغير مستثنى، لو زدت كلمة لغير ولد يبقى احترزت بإيه؟ بمستثنى. فقال لك الاحتراز يجب إذا كان بغير مستثنى زي كلمة لمكافئ. أما إذا كان لمستثنى اللي إذا كنت ناظرا لا تذكر المستثنيات سواء كانت مشهورة أو غير إيه مشهورة. فهمتم هذا؟ اكتبوا المثال دوت عشان كنا نبحث عنه قبل ذلك ما نجده. هل يجب أن يكون هذا المستثنى ومتفق عليه بين المعترض والمستدل؟ أنت هنا ناظر لست مناظر. إحنا قلنا لو مناظر يجب عليك الإيه الاحتراز مطلقا. إحنا أنت أنا الآن أنا أجلس في حجرتي وحدي وأنظر لنفسي. فهمت هذا؟ ومطلقا هو يشمل أيضا في حالة المناظر قول حيث الايه في مطلقا كذا مرة وقيل يجب عليه الاحتراز مطلقا إلا في المستثنيات مطلقا سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة. كلمة مطلقا معناها إيه؟ أي مشهورة أو غير إيه؟ مشهورة. ماشي. فلا يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها غير مرادة بأنها غير إيه؟ مرادة. ماشي. ودعوة الإثبات ممكن نبدأ بها من المرة القادمة. لا انتهى من النقد. طيب خلينا خلي بالك من حاجة. أنا مدعي الإثبات. أنا أنا أنا أنا المستدل. أنا مستدل وأنت معترض. أنا أدعي إثبات. فقد يكون الإثبات الذي أدعيه إثباتا عاما أو إثباتا خاصا. إثباتا إيه خاصا. كيف أنت كيف للمعترض أن ينقض الإثبات العام؟ الإثبات العام ينقض بالنفي الخاص. أنا قلت لك كل إنسان كاتب. يكفيك أن تقول زيد ليس الكاتب. زيد نوع واحد من الإنسان. أنا أدعي العموم أدعي إثباتا عاما. لا يوجد فرد من أفراد الإنسان إلا وهو كاتب. كل إنسان كاتب. فتقول لي زيد إنسان وليس الكاتب. يبقى الإثبات العام ينقض بإيه؟ بالنفي الخاص. قالت أبو لو قلت لك مثلا زيد كاتب زيد إيه كاتب. أنا هنا بدعي إثبات إيه خاص. إثبات خاص. هذا ينقض بالنفي العام فتكون لا شيء من الإنسان بكاتب. مثلا لو قلت لي لا شيء من الإنسان بكاتب يبقى أنت كده نقضت علي القضية التي أدعيها إن هي زيد إيه لا شيء من الإنسان بكاتب. ماشي. لو قلت لي هذا الحديث مرسل هذا المرسل بعينه حجة فأقول لك ليس شيء من المرسل بحجة. يبقى الإثبات الخاص ينقض بالإيه بالنفي العام بالعكس. خلاص كده. يبقى الإثبات العام ينقض بالنفي الخاص والإثبات الخاص ينقض بالنفي العام. ده أنا هذا إذا كنت أنا مستدل أستدل بإيه أدعي إثباتا. طب لو أنا أدعي نفيا أدعي إيه نفيا. قال لي قد يكون نفيك عاما وقد يكون نفيك خاصا. تصور معي أنا أقول لا شيء من الإنسان بكاتب. لا شيء من الإنسان بكاتب. ماذا أدعي؟ أدعي نفيا عاما. قال لي النفي العام ينقض بالإثبات الخاص. أقول لك زيد كاتب. زيد بن إنسان وهو كاتب. يبقى النفي العام ينقض بالإيه؟ بالإثبات الخاص. طيب لو أنا قلت لك هذا الحديث بعينه مرسل، وهو هذا المرسل بعينه أنا أتكلم في الخصوص ليس بحجة، فتنقض هذا بقولك كل مرسل حجة، كل مرسل إيه حجة. قال لي يبقى النفي الخاص ينقض بالإثبات العام، بالإثبات الإيه العام، المسألة بالعكس. يبقى أنا كده تكلمت في مقام النفي مرة عاما وخاصا، وفي مقام الإثبات عاما وإيه وخاصا. قال ودعوى صورة معينة أو مبهمة بالإثبات أي إثباتها أو نفيها ينقض بالإثبات أو نفي العامين. هذا الكلام عندما يفكك تقف على إيه؟ على ما قلته أنا. ودعوى صورة معينة أو مبهمة، ماشي؟ صورة معينة عندما أقول لك زيد كاتب، الصورة المبهمة أقول لك إنسان ما، إنسان ما كاتب بالإثبات، ذكرنا المثال، أو نفيها أنا أتكلم الآن في الخاص لا أتكلم في العام. ودعوى صورة، صورة يبقى بتكلم في خاص، صورة معينة زيد كاتب، أو مبهمة إنسان ما كاتب بالإثبات أو نفيها، أنا أتكلم في نفي الخاص، أقول لك زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب، قال ينقض بالإثبات، ينتقد، ينتقد بالإثبات في الأول، ينتقد بالإثبات أو النفي العامين، تفهم؟ ماشي. فإذا قلت لي زيد الكاتب أقول لك ودعوى صورة معينة بالإثبات، ماشي، ينتقد بالإثبات والنفي العامين. بدأ بالإثبات الراجح، بدأ بالإثبات إيه؟ طيب أنا يعني مكتوبة صح بس أنا صححتها غلط. بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي اللي هو قال ينقض بالإثبات، ماشي، الراجع إلى النفي، لتقدمه عليه طبعا. خلي بالك من شيء هنا، كأن الشيخ والله أعلم الشيخ من السبكي صنع لفا ونشرا غير مرتب، غير مرتب، من المفروض الأول للأول والثاني للثاني، قال لي لا في الطرف الثاني، الأول للثاني، الأول للثاني والثاني للأول. يبقى خلي بالك كده معايا، هو ذكر أولا إيه، بص معايا كده، قال لي ودعوى صورة معينة بالإثبات، ماشي، أو نفيها بإثباتها أو نفيها، يبقى ذكر الإثبات أولا والنفي إيه ثانيا، قال لي ينقض بالإثبات، ذكر الإثبات أولا والنفي ثانيا، قال لي لا الإثبات لا يرجع إلى الإثبات، ما ذكر أولا لا يرجع إلى ما ذكر أولا، بل يرجع إلى ما ذكر ثانيا، يبقى الإثبات الذي ذكر ثانيا يرجع للنفي الذي ذكر أولا، والنفي الذي ذكر ثانيا، بص على الإشارة، النفي الذي ذكر ثانيا يرجع للإثبات الذي ذكر أولا، فده يبقى لف ونشر غير مرتب. واحنا ناقصين مكان كتب لف والنشر الايه المرتب عشان نفهم، فاهم؟ قال لك لا، هو عادل عن اللف والنشر المرتب، إلى اللف ونشر غير المرتب عشان يصعب عليك الكتاب. الفائدة يعني هو الشيخ لا يصنع شيء إلا لفائدة ماشي. فالشيخ محلي يقول لك عدل عن اللف والنشر غير المرتب ماشي. أنا لو أنا أشرح أكتب كده عدل عن اللف والنشر المرتب إلى اللف ونشر غير المرتب لفائدة. ما هي؟ يعني تصعيب الكتاب فقط. قال لي لتقدمه عليه طبعا. قد أتصور أنا أن النفي في الوجود سابق على الإثبات. النفي في الوجود سابق على إيه؟ يعني أنا لم أذاكر وذاكرت، أنا لم أجتهد واجتهدت. يعني في الوجود أتصور أو قريب إلى ذهني أن العدم أو النفي سابق على الإثبات. لكن في الطبع ماشي، في طبع الطبع أنا أقدم الإثبات على النفي طبعا ماشي. يعني أذكر تقول الإثبات والنفي، إذا أردت تتكلم لا تبدأ لا تقول النفي والإثبات، وإنما تقول إيه الإثبات والنفي. فالإثبات في الطبع مقدم، وإن كان في الوجود النفي إيه النفي مقدم. فهمتوا هذا؟ فقال لي والله الإثبات في الطبع مقدم على النفي، فلأجل ذلك قدمه. قال لي وبالعكس. فيتحصل لنا عدة صور، أربعة إجمالا وثمانية تفصيلا. أولا خلينا في الإثبات العام والنفي العام. ينتقد الإثبات العام أو النفي العام ينتقد بصورة معينة. ده شرح الشيخ المحلي لكلام الشيخ. فبيقول إيه الإثبات العام والنفي العام ينتقد بصورة معينة أو مبهمة. قال لي نحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ماشي. طيب الكلام سهل قوي. انا اقول لك لا شيء من الانسان بكاتب، هذا يسمى ايه؟ نفي عام. انقضه، تقول زيد كاتب او انسان ما كاتب. اما ان تعين زيد او تقول يوجد مما يطلق عليه لفظ الانسان، يوجد فرد كاتب. يبقى لو قلت لك لا شيء من الانسان بكاتب ثم قلت لك انقض هذه القضيه، لك أن تأخذها بمعين بخاص معين أو مبهم، فتقول زيد كاتب أو إنسان ما كاتب. لا، هنا الخاص قد يكون معينا وقد يكون مبهما. النفي العام ينقض بإثبات خاص، سواء كان هذا الخاص معينا كزيد أو مبهما كإنسان ما، فرد من أفراد الإنسان. فهمت هذا؟ طيب قال ونحو زيد ليس بكاتب أو إنسان، ونحو زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب. قال لي طيب أنا أقول لك الآن هذه القضية، كل إنسان كاتب انقضها. أنت تقول كل إنسان كاتب هذا إثبات عام، والإثبات العام ينقض بالنفي خاص. بالنفي الخاص. طب سواء كان هذا الخاص أو معينة، فتقول إيه أنا بقول كل إنسان كاتب، فتقول زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب، ومنها الكسر. خلاص كده. Sofra, hadi,